我也当地。 Yeah. هم ناطين كبير لي كامو سطرت مرة

Thank you. Thank you. صاحبها لطفى فاضي محمد تليفون 29 درجة الكبرى.